هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع رمضان محمد شحاتة سعيد المقيم في قرية ميت لوزة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: أنا شاب عندي 33 سنة حضرات، حصلت على الثانوية الأزهرية وما كملتش. في يوم لقيت نفسي دايخ، قلت جايز شوية تعب من الشغل، لكن مع الأيام زاد التعب وما كنتش قادر أتحمل. قلت أروح أكشف، وبعد الفحص والأشعة ولف ودوران قالوا لي إن أنا عندي ورم في المخ ولازم أتعالج بسرعة. عندنا في المنصورة مركز طبي كبير اسمه مركز الأورام، معمول مخصوص علشان اللي زي حالاتي. رحت المركز وبعد تقديم الأوراق والكشف وكفة شيء قالوا لي مفيش عندنا في المركز مكان فاضي. طب أعمل إيه؟ من كتر التفكير تعبت أكتر ما أنا تعبان، علشان كده أنا باعت شكوتي وأمل إن صوتي يوصل للسادة المسؤولين في وزارة الصحة. وردا على هذه الهمسة أفاد الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل الوزارة ومدير مديرية الشؤون الصحية والسكان بالدقهلية بالرد التالي: تم التواصل مع الشاكي ومع مركز أورام جامعة المنصورة عن طريق مدير نفقة الدولة بالمستشفى، وتم التنسيق معها لمقابلة المريض يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2018 لإجراء الفحوصات اللازمة، وقد توجه إليها المريض بالفعل وتم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل الأطباء المختصين، وتم الإفادة بأن علاج المريض غير متوفر بالمركز، لكن علاجه متوفر بمستشفى جامعة المنصورة قسم المخ والأعصاب، ووجد أنه بالفعل يخضع للعلاج هناك، ومقرر له فترة علاج 3 أشهر، وبدأ المريض علاجه هناك منذ 2 بالفعل، وتم توضيح الصورة للمريض بأنه يسير في الاتجاه الصحيح، وأن عليه الانتظار لحين انتهاء المدة المحددة للعلاج وإجراء الأشعات اللازمة، والتي ستوضح مدى فعالية العلاج من عدمه، وعلى إثرها يتم تحديد آليات العلاج المكمل له. كل الشكر للدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على تعاونه مع البرنامج في حل مشكلات السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.